أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله اليوم نتكلم حول مادة التصوف. السؤال: ما معنى التصوف؟ التصوف نسبة إلى الصوف، إذ كان شعار رهبان أهل الكتاب الذين تأثر بهم أوائل الصوفية، وهو ما رجحه ابن تيمية رحمه الله وابن خلدون وطائفة كبيرة، وقيل إنها مشتقة من كلمة صوفيا، وهي كلمة هندية أو يونانية تعنى الحكمة، وهي رأي أبو ريحان البيروني، ورأيه أرجح لتشابه الأفكار عند الفريقين كوحدة الوجود والحلول والإشراق. وأول من عرف بالصوفي أبو هاشم الكوفي المتوفي سنة 150 هجري، وقيل إنه عبدك المتوفي سنة 210 هجري، وقيل إنه جابر بن حيان المتوفي سنة 208 هجري. وهناك اهتمام من الغربيين ومراكز الاستشراق بالتصوف إعجابا بروحانية عند بعضهم وخبثا من بعضهم، لما يرى فيه من روح الاستسلام واتجاه السلبي نحو الحياة. والتصوف قسمان: التصوف العملي والتصوف فلسفي. التصوف العملي يقولون إن الهدف منه تربية الروح والسمو بها حتى تصل إلى معرفة الله بالكشف والمشاهدة. وقد بدأ التصوف العملي على يد رجل اسمه معضد العجلي، فقد اتخذ دارا للعبادة في بعض الجبال، وأخذ يروض أصحابه على ترك النوم وإدامة الصلاة، وكانوا يخرجون إلى الجبال للانقطاع للعبادة، وقد أنكر عليهم علماء السلف هذا الغلو. بعد ذلك ظهر طائفة من العباد أثروا العزلة والتشدد في العبادة، وظهر فيهم الخوف الشديد من الله، وكان منهم من يغمى عليه أو يصعق عند سماع القرآن. ثم تطور مفهوم الزهد في البصرة خاصة على أيدي كبار الزهاد مثل إبراهيم بن أدهم ومالك بن دينار وبشر الحافي، وكان من الزهاد من غلا فعذب نفسه ترك الطعام وتحريم تناول اللحوم والسياحة في البراري وترك الزواج. ثم ظهرت مفاهيم خاطئة حول علاقة المرء بربه، وظهر ما يعرف بالحب الإلهي على يد رابعة العدوية، أي أنها تحب الله لذاته لا رغبة ولا رهبة. ثم ظهر أحمد الهجيمي سنة 200 هجري، فبنى دويرية للصوفية، أي دارا في البصرة غير المسجد، للالتقاء على الذكر والسماع. وظهر ما يعرف بالتعبير، وهي قصائد زهدية تغنى ويصاحبها ضرب بغضيب على الأرض أو الجلد أو على الفخذ. ثم تتابع ظهور الصوفية أناس اشتهروا بالصدق في الزهد كالجنيد والدارني ومعروف الكرخي، واستمر هذا التصوف يتطور ويتسع مع مرور الزمن. ويلاحظ على هذا النوع من التصوف كثرة الاهتمام بالوعظ والقصص مع قلة الاهتمام بعلم الفقه، مما نتج عنه التفريق بين الشريعة والحقيقة، فكانوا يسمون أنفسهم أرباب الحقائق وأهل الباطن، وسموا الفقهاء أهل الظاهر والرسوم، كما يلاحظ عليهم التوسع في القصائد الزهدية حتى تطورت إلى قصائد غزلية في الظاهر وفي الباطن، يعنون محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى المدى الطويل تطور إلى إدخال الرقص والإيقاعات إلى حفلات الذكر، كما في الطريقة المولوية والطريقة الشاذلية. وكذلك تطور مفهوم الخلوة عندهم إلى أن أصبحت أساسا من أسس التربية أسسا أسس من أسس التربية الصوفية، وذلك باعتزال الناس والجمع والجماعات. وبعض الطرق تطلب من المريد أثناء العزلة أن يطلب المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم ومشايخ الطريقة، سيتحضر صورة الشيخ حتى تظهر روحانيته، كما في الطريقة الختمية. كما يلاحظ على هذا التصوف التوسع في ادعاء المكاشفات والخوارق، ومن نظر في كتاب طبقات الأولياء للشعراني هالة ما يذكره عنهم من كرامات، ومما يذكر ويلاحظ التوسع في مفهوم الولاية، فقد كثر أدعياء فقد كثر أدعياء الولاية عند الصوفية، وظهر الحكيم الترمذي بما يعرف بختم الولاية، فزعم أن للأولياء خاتما، وقد تطور بعد ذلك إلى تفضيل خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء، كما زعم ذلك ابن عربي صاحب فصوص الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الملك، والولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك. التصوف الفلسفي، وقد ظهر هذا التيار بعد التصوف العملي بمدة، إلا إذا قبلنا بوجه البيروني، وأن التصوف ولد فلسفيا من البداية، وللتصوف الفلسفي رموز صوفية كثيرا كالحلاج والسهروردي وابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وغيرهم، وقد عرف عن هذا الضرب من التصوف نظريان فلسفية خطيرة، منها الأولى الحلول، بمعنى أن الرب يحل في العبد، وأن الرب والعبد شيء واحد، وقد اشتهر هذا عن الحلاج حتى قتل بسبب ذلك. الثاني وحدة الوجود، بمعنى أن الرب يحل في العبد شيء واحد، وأن المخلوقات ما هي إلا مظاهر للذات الإلهية، وقد عرف عن هذا لحن ابن عربي. ثالثا نظرية الإنسان الكامل، وهي تقوم على أساس أن الإنسان أكمل المخلوقات التي تتجلى فيها الذات الإلهية، ولهذا كان أكمل تجلى للرب في شخص محمد صلى الله عليه وسلم، ولهم في ذلك كتب مثل الإنسان الكامل للجيلي، اسم الكتاب الإنسان الكامل للجيلي. الرابع نظرية الفيض في الإشراق، نظرية الفيض والإشراق، بمعنى أن العلم يحصل للولي عن طريق الفيض المباشر من عقل فلك القمر، وهنا نلاحظ اقتباس كامل هذه الفكرة من الفلسفة، يعني هذا العلم يزج زجا. وهذا والحمد لله رب العالمين، نكمل لحد هنا، سوف نتكلم في المستقبل عن التصوف إن شاء الله تعالى، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في مادة الصوفية، واليوم نتكلم إن شاء الله عن طرق الصوفية. وضع أبو سعيد الميهمي المتوفي سنة 430 هجري أول هيكل تنظيم للطرق الصوفية، ولكن البداية للطرق الصوفية كانت في القرن السادس الهجري، فظهرت الطريقة القادرية، ثم تتابع ظهور الطرق، ويلاحظ على كثير من الطرق الصوفية اختلاط أفكار التصوف الفلسفي مع التصوف العملي. السؤال: ما أهم الطرق الصوفية؟ الجواب: الأولى الطريقة القادرية، نسبة لعبد القادر الجيلاني المتوفي سنة 561 هجري. الثانية الطريقة الرفاعية، نسبة لأحمد الرفاعي المتوفي سنة 450 هجري، ويطلق عليها البطائحية، وهي من الطرق التي توسعت في استخدام السحر. الثالثة الطريقة الدسوقية، نسبة لإبراهيم الدسوقي المتوفي سنة 676 هجري. الرابعة الطريقة الشاذلية، نسبة لأبي الحسن الشاذلي المتوفي 656 هجري. الخامسة الطريقة التيجانية، نسبة لأبي العباس التيجاني المتوفي 1230 هجري، ويقدر اتباعها اليوم ب10 ملايين. السادسة الطريقة السنوسية، نسبة لمحمد بن علي السنوسي المتوفي سنة 1276 هجري، وهي من أكثر الطرق الصوفية اعتدالا. السابعة طريقة الختمية، نسبة لمحمد بن عثمان المرغني المتوفي في الطائف سنة 1268 هجري، وقد كانت هذه الطريقة في الحجاز، ثم انطلقت إلى السودان، وهي منتشرة هناك بكثرة. الثامنة الطريقة البريلوية، نسبة لأحمد رضا خان المتوفي سنة 1340 هجري، وهي طريقة منتشرة في الهند وبنغلاديش، ولديهم غلو التصوف وجرأة على تكفير المسلمين، وخاصة الدعوة السلفية في البلاد السعودية. العقائد الصوفية، للصوفية عقائد كثيرة نلمح إليها ألماحها. الاعتماد في المعرفة الدينية على الكشف دون الشرع، ولهم في ذلك طرق. الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم يقظة أو مناما، وهذا ظاهر في طريقة التيجانية. فأحمد التيجاني يزعم أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وخصه بالصلاة الفاتح لما أغلق. الأخذ عن الخضر عليه السلام، نبي الله خضر، ولهذا كثرة حكايتهم عنه. الإلهام أي الأخذ المباشر عن الله تعالى. الفراسة أي معرفة خواطر النفوس. الهواتف أي سماع الخطاب من الله أو من الملك أو من الجن الصالح أو الخضر عليه السلام. المعراج يعني عروج الروح الولي للعالم العلوي والاطلاع على اللوح المحفوظ. الرؤى والمنامات. الثاني الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهم في ذلك عقائد مختلفة، منها المبالغة في التشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلون إلى الوجه غير مشروع. تفضيل علم الولي على علم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعضهم خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. أن السماوات والكائنات خلق من نور، خلق من نور النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أول موجود، وهذه عقيدة النور المحمدي. اعتقاد أن العالم تحت تصرفه وأن نائب مطلق لله سبحانه، وهذه عقيدة البرلوية. أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في اللوح يعلم ما في اللوح المحفوظ ومفاتيح الغيب، وهذه كثيرة عند الصوفية كما يذكر ذلك الصاوي في حاشيته كثيرة كما يذكر ذلك الصاوي في حاشيته كثيرة. الثالثة عقيدتهم في الأولياء، ولهم في ذلك عقائد كثيرة مختلفة. تفضيل الولي على النبي صلى الله عليه وسلم. الاستغاثة بالأولياء، وهذا من نقاط الخلاف الكبرى بين التيار الصوفي السلفي. إسناد التصرف في الكون للأولياء كالأقطاب والأغواث والأبدال والنجباء. التوسع في الكرامات لدرجة إن بعض طرق الصوفية تستخدم السحر في ذلك كما يذكر عن طريقة الرفاعية. الرابعة اعتقاد إن الدين شريعة وحقيقة، والشريعة هي ظاهر والحقيقة هي الباطن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ الشريعة دون الحقيقة كما يذكر ذلك الآلوسي عنهم. الخامسة لا بد التصوف من التأثير الروحي الذي يتأنى إلا بواسطة الشيخ، ولهذا يقولون لا بد أن يطيع المريد الشيخ طاعته عمياء، لا بد أن يطيع المريد للشيخ طاعة عمياء، ويكون بين يديه كالميت بين يدي الغاسل. السادسة الذكر. اجتمعت الطرق الصوفية على ضرورة الذكر، وهو عند النقشبندية الله مفردا أي الله الله، وعند بعضهم لا إله إلا الله كما يقولون في أناشيدهم، وعند بعضهم هو، وبعضهم يقول إن لا إله إلا الله ذكر العامة والله مفردا ذكر الخاصة، والضمير هو ذكر خاصة الخاصة. السابعة الفناء، ويعنون به الفناء عن شهود السوي، بحيث يفنى العارف بوجوده عن موجوده وبمذكوره عن ذكره، حتى يفنى من لم يكن أي المخلوق، ويبقى من لم يزل أي الله. الثامنة درجات السلوك والمقامات والأحوال، وهي المنازل الروحية التي يمر بها السالك إلى الله، ولا ينتقل من منزله إلا بجهاد وتزكية كالورع والزهد والتوكل والرضا، ولهم في ذلك مفاهيم خاصة. فمثلا العلم عندهم علم اليقين، وهو ما يحصل بالنقل وهو القرآن والسنة، وعين اليقين وهو ما يحصل بالكشف، وحق اليقين بالذوق، ولهذا يقولون علمناهم علم الأذواق لا علم أوراق. التاسعة وهي الختامية عقيدة سقوط التكاليف، وهم يعتقدون أن الولي إذا وصل إلى درجة معينة سقطت عنه التكاليف، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سورة الحجر، وهو خطأ كبير لأن المراد باليقين هو الموت. هذا تمت هذه المادة وجميع المادات، إن شاء الله نتكلم